وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيتنا اليوم إن شاء الله هو التقدم من آية رقم 5. هناك بعض التعليقات على الآية 4 أريد مشاركتها مع الجميع، أعتقد أنها مهمة جدا. أول شيء عن الترتيب الذي ذكره الله في هذه الآية، وهناك 3 أجزاء: والذين يؤمنون بما أنزل إليك. بما أنزل إليك تشير إلى القرآن. وما أنزل من قبلك، وهذه تشير للتوراة والإنجيل والزبور، أي الكتب المقدسة السابقة. وبالآخرة هم يوقنون، ذكر أخيرا الآخرة، أي لديهم قناعة تامة باليوم الآخر. هناك 3 نقاط، والآن مهم أن نذكر نقطتين. إذا كان الترتيب الذي ذكره الله مرتبا تاريخيا، من المفترض أن يأتي في الأول الكتب السابقة، ثم يأتي القرآن، ثم الآخرة. إذن لو افترضنا أنه ترتيب حسب التاريخ، ستكون الآية: والذين يؤمنون بما أنزل من قبلك وما أنزل إليك وبالآخرة هم يوقنون. هكذا سيكون ترتيبا تاريخيا، لكن الله عز وجل كسر الترتيب التاريخي عمدا وذكر آخر وحي وهو القرآن أولا، ثم الوحي السابق عائدا إلى التاريخ بقوله وما أنزل من قبلك، ثم يعود إلى المستقبل بقوله وبالآخرة هم يوقنون. إذن لقد لاحظتم أنه كسر الترتيب التاريخي، هذا لأجل شيء مهم، هذا يجب أن تبقي عينك عليه عندما تدرس القرآن. أحيانا يضع الله سبحانه ترتيبا، وكل شيء بنفس الترتيب عدا شيئا معينا يخرجه الله من الترتيب. وفي هذه الحالة تم إخراج القرآن من الترتيب ووضعه في البداية، والباقي كله في نفس الترتيب، لكن تم أخذ القرآن من المنتصف ووضعه في البداية. هذا يشير إلى شيء، لنفترض أن في المدينة شخصا كان يهوديا طوال عمره أو نصرانيا، ثم أصبح هذا الشخص لاحقا مسلما. من الواضح أن إيمانه الأول لم يكن بالقرآن، إيمانهم الأول كان بالتوراة والإنجيل، هذا ما آمنوا به من قبل، العهد القديم والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، ثم جاء إيمانهم بالقرآن. الفكرة هي الشيء الذي تؤمن به أولا أو تتعرض له مبكرا يشبه النظارات، ويضع الانطباع لكل شيء آخر ستتعرض له، يعني ترى من خلال تلك العدسة. كمثال على ذلك، الذين تربوا وكبروا مسلمين وتعلموا شيئا من والديهم بوعي أو بغير وعي ولا شعوريا، سيكون ما تعلموه جزءا من إسلامهم، وكل شيء آخر سيتعلمونه عن الإسلام سيبنونه على ما قد تعلموه من قبل ولن يتساءلوا عنه، كما يفعل معظمكم إذا لم يكن جميعكم لم تتساءلوا أبدا لماذا نصلي 3 ركعات في صلاة المغرب، تصلونها فحسب. لقد علمكم أهلكم كيف تصلونها واستمريتم بذلك، ولم تبحثوا أبدا ما هو الدليل على أن صلاة المغرب 3 ركعات، ولماذا تكون الركعة الثالثة سرية. لم تبحثوا عن هذا، هي فقط جزء من وعيكم الديني، واستمرت الأجيال في التقدم. والآن نفس الشيء في كتبنا، أولئك الذين آمنوا بالتوراة والإنجيل ستتخيلون أن انتماءهم الديني واتصالهم بالله مبني أولا على أساس التوراة والإنجيل، ثم يأتي بعد ذلك القرآن. لكن الله عز وجل كسر هذا الترتيب اللاشعوري وقال لا، الآن لا يمكنكم أن تنظروا إلى تجربتكم مع التوراة والإنجيل كأساس، يجب أن تتعلموا إعادة التفكير في كل شيء على أساس القرآن. إذن القرآن في الواقع يأتي أولا، على الرغم من أنه يأتي آخرا حسب الترتيب التاريخي. سيأتي الآن أولا وسيحدد ما ستقبلون أو ترفضون من الكتب السابقة. إذن هذا الترتيب وضع القرآن في الموضع الذي سماه الله بنفسه مهيمنا عليه، أي وصيا ومراقبا على الكتب السابقة. إذا درست الإنجيل المقدس الآن، ولا أوصي بذلك إذا لم يكن لديك خلفية، لكن إذا درسته ستلاحظ أنك تقرأ أشياء كثيرة عن موسى أو إبراهيم أو حتى عن عيسى في العهد الجديد عليهم السلام جميعا. ستقرأ أشياء لن تستطيع تقبلها، سيقولون أشياء عن أولئك الأنبياء الذين نحبهم ونؤمن بهم، لكن ستعتقد أنه من المؤكد أنهم يتحدثون عن أحد آخر، لأن نوع الأشياء الفظيعة التي قيلت فيهم كمثال عن نوح عليه السلام لن تستطيع تخيل حدوثها من أشخاص فظيعين حتى، وهم يقولونها ببساطة عن أولئك الأنبياء. كمية التغيرات التي حصلت فظيعة جدا وكثيرة جدا، وأكبر هذه التغيرات ذكرتها البارحة، أكبر التغيرات أن الآخرة تم حذفها وإزالتها تماما. إحدى الأجزاء الأساسية في إيماننا هي الآخرة، أي ما سيحدث للبشر بعد موتهم. لقد اكتفى من المعادلة بشكل كلي تقريبا. إذن ماذا يقول لنا القرآن بهذا الترتيب؟ الآن ستقرؤون القرآن، وعلى أساسه وعلى ضوئه ستقبلون أو ترفضون ما تجدون في الكتب السابقة، وكنتيجة إيمانكم بالآخرة سيصبح قويا. من ناحية أخرى، إذا أعدت الترتيب هل تعلم ماذا سيحصل؟ ما سيحدث هو أن الكتب السابقة لم تتحدث عن الآخرة كثيرا، حتى أن أحدهم أرسل لي رسالة إلكترونية بعد الاستماع لهذه المحاضرة على الإنترنت، قال أنه سأل أحد أصدقائه اليهود وهو من اليهود المتحفظين جدا، هل تؤمن بالآخرة؟ فأجابه مباشرة أن هذا ليس أمرا مهما في دينهم، نحن فقط نركز على أن نجعل هذا العالم مكانا أفضل. وحصلت على رسائل أخرى تقول سألنا أصدقائنا اليهود وحتى الحاخامات هل تؤمنون بالآخرة؟ وأكثر إجابة شائعة نحصل عليها هي نحن لسنا متأكدين. هذه الإجابة الشائعة حتى هذه الأيام عند اليهود الأرثوذكسية، هل تستطيعون تخيل هذا؟ وبهذا إذا غيبت الترتيب ووضعت الكتب السابقة قبل القرآن ستحصل على أنواع الخطابات التي تجدها بين الأكاديميين الغربيين، الذين يقولون بالمناسبة أن القرآن يجب أن يكون قد اخترع هذه القصة عن الآخرة، لأنها حقا ليست أمرا مركزا عليه في الإنجيل. لأنه بالنسبة للمستشرقين والأكاديميين الغرب الذين يدرسون القرآن، بالنسبة لهم هو ليس منزلا من الله وليس وحيا، يعتبرونه منتجا ثانويا مسروقا ومأخوذا من الإنجيل من العهد القديم والعهد الجديد. هم يقولون أن الشيء المبتكر في القرآن هو قصة الحياة الآخرة. إذن علينا إيجاد مراجع أخرى لكي نبرر كيف أتى القرآن بهذه الأمور، ولكن هذا لأنهم ينظرون للقرآن بشكل ثانوي ويرون كل ما أنزل قبله هو الأساس. الله عكس هذا. منذ بداية دراستك للقرآن يجب أن تضع القرآن أولا وتضع كل كتاب مقدس آخر ثانيا، وهذا في الواقع يحدد شيئا قويا. القصص الموجودة في الإنجيل في العهد القديم وفي التوراة والأحكام الموجودة فيها أيا كان ما تبقى منها لازالت ذات قيمة. على سبيل المثال لازالت تفيد الناس الذين يدرسون مقارنة الأديان. وأيضا من المهم أن نفهم كما كنت أخبركم في الجلسة الأولى، عندما جاء القرآن كان يخاطب الحاخامات والقصصين، وهؤلاء لديهم عقلية مجهزة من قبل. إذن من المهم أن نعرف ماذا في عقولهم عندما تحدث لهم القرآن. عندما أعلم أن لديك خلفية معينة عن الشيء سأتحدث معك على مستواك ومستوى عقلك، ولذلك الله عز وجل تكلم معهم وهو يعلم ماذا كانوا يعرفون في الماضي. من المهم أن تقارن كيف تحدث الإنجيل عن قصة داود وجالوت على سبيل المثال، وهي قصة مشهورة في الإنجيل، ولاحقا في سورة البقرة سيتحدث الله عنها. عندما نصل إليها سنقارن كيف تحدث عنها الإنجيل وكيف صححها القرآن. لن نتعلم تفاصيل عن القرآن من الإنجيل، ولكن بدلا من ذلك بعض أجزاء الإنجيل سيتم إثبات صحتها عن طريق القرآن، وبعض التفاصيل التي تتماشى مع القرآن مسموح لنا أن نقبلها. هذا في الحقيقة أسلوب العلاقة بين هذين الكتابين المقدسين، وهو أمر مهم جدا أن نذكره. حسنا، الشيء الثاني الذي سنذكره كلمة يوقن، كلمة مثيرة جدا للاهتمام. الأشخاص الذين سبق لهم معرفة التصريف في اللغة العربية سيعرفون أن كلمة يوقن هي مزيد فيه، أي إفعال. أيقن يوقن إيقانا، وهي تعني أن تقتنع كليا. ولكن هناك بديل آخر في اللغة العربية وهو يقن. يقن أيضا تعني أن تقتنع كليا. يقنت الأمر أي تأكدت منه. الله عز وجل لم يقل وبالآخرة هم يقنون، لقد قال وبالآخرة هم يوقنون. المبدأ أن في اللغة العربية إذا كثر اللفظ كثر المعنى. إذن عندما تضع الكلمة بتلك التهجئة إيقان، هذا يشير إلى أنه لديهم اقتناع كلي وكامل ومطلق بالآخرة. إيمانهم بالآخرة الآن اكتمل، لأن إفعال تشير إلى شيء تام. الفكرة هنا أن أجزاء عن الآخرة قد أعطيت من قبل في الكتب السابقة، والآن عندما تنظرون للأمر من عدسة القرآن تم ملء كل الفجوات. ماذا بالضبط سيحصل للبشر عندما يبعثون؟ ماذا سيحدث لهم بالضبط؟ كيف سيحاسبون؟ وعلى أي أساس سيحاسبون؟ بالمناسبة كنت قد درست مقارنة الأديان وفلسفة المقارنة في الكلية، ليس لأني كنت مهتما دينيا، ولكنني توقعت أنها ستكون سهلة في الدراسة، فقمت بدراسة تلك الأمور. إنها أمور جذابة. إحدى أكبر المشكلات التي واجهت علماء الدين النصرانيين، ما الذي سيحدث للناس جميعا قبل عيسى؟ لأنهم يعتقدون أنه من خلال عيسى ندخل الجنة، لكن الإنجيل تحدث عن الأشخاص الجيدين قبل عيسى، لذلك هم يتساءلون أين سيذهبون. وفلاسفة مختلفون في التاريخ المسيحي هاجموا هذه المشكلة بطريقة مختلفة، وأنشأوا كل أنواع النظريات، كفكرة أن المصعد عالق بين الجنة والنار لبعض الناس، والأنبياء مثل إبراهيم وموسى وغيرهم كانوا سيدخلون الجنة، لكن المصعد علق بهم، ثم يقال لهم: عذرا، أنتم لم تعبروا من خلال عيسى، إذن انتظروا قليلا لنأخذ هذا الأمر في الاعتبار، وعندها يجب أن يأتي عيسى ليعبروا من خلاله. كان عليهم أن يؤلفوا ويقتنعوا بكل تلك الأمور، لأنهم لم يستطيعوا التوفيق، كيف ستكون الآخرة قبل عيسى؟ نفس المشكلة حصلت مع اليهود. الكثير من فلاسفة اليهود يتساءلون عما سيحدث في الحياة الآخرة، ليس لديهم وضوح. يمكن أن يكون لدى المسلمين عدم اتفاق على الكثير من الأشياء، مثلا هل يجب أن نرفع أيدينا للتكبير للركوع؟ هل يجب أن نصلي التراويح 8 ركعات أم 20؟ لدينا بعض الاختلافات، لكن أتعلمون؟ شيء واحد لا نختلف فيه، إنه ما سيحصل في يوم القيامة. لا يوجد اختلافات حول كيف تبدو النار وكيف تبدو الجنة، لا يوجد اختلافات حول هذه الأمور، وهي واضحة كليا لأنها أساسية جدا. أما بالنسبة لهم، هذه هي الأمور التي فيها التشوش والالتباس. لقد قرأت قديما لفلاسفة يهوديين كانوا يعتقدون أن النار ستكون عندما يقتل الله كل الأشخاص الغير يهوديين، والوحيدون المتبقيون سيكونون يهودا، وستكون تلك جنة في الأرض. والكثير منهم لم يؤمنوا حتى بالبعث، والبعض الذين آمنوا به قالوا أنه ليس بتلك الأهمية. إذن هذا الترتيب يوضح ذلك. واستخدام كلمة إيقان، أي اقتناع تام ومطلق، يوضح مدى أهمية هذا الأمر في القرآن. حتى هذه الأيام علماء القرآن الغير مسلمين، أي الأكاديميون الغرب، حتى في دوائرهم، إحدى أكبر المشاكل التي لديهم مع القرآن هو الحديث عن الآخرة. لماذا القرآن مشدد جدا على الآخرة بينما لم يشدد العهد القديم ولا الجديد عليها؟ الله عز وجل ذكر أولئك على هدى. بالمناسبة، شيء أخير عن الآية السابقة مهم جدا. كان هناك دائما أشخاص ادعوا النبوة وهم ليسوا أنبياء، وحدث ذلك أيضا في الأديان السابقة، ادعوا أنهم أنبياء مزيفين. لم يقولوا أنهم مزيفين، بل قالوا أنهم أنبياء ويأتيهم الوحي، وأي شخص يدعي ذلك يجد متبعين له أيضا. وحتى في التراث المسيحي واليهودي كان يحصل ذلك، وما زال يحصل إلى الآن. على سبيل المثال، كنيسة مورمن، كتاب مورمن، ذلك الشخص آمن أنه يأتيه الوحي، وأنه النبي بعد عيسى عليه السلام، وأن كتابه أيضا إضافة للإنجيل. حتى في التراث الإسلامي، مباشرة بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاء مسيلمة الكذاب، ولدينا آخرون ادعوا أنهم أنبياء، وبدأوا بتأليف قصائد، وقالوا أن هذا قرآننا، وحاولوا إضافتها للدين، ولكن كان من الواضح أنهم جعلوا من أنفسهم أضحوكة وتم عزلهم. ولكن حتى هذا اليوم، ربما يكون هناك أفراد أو مجموعات أو فلاسفة يقترحون أن هناك أنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه المحاضرات لا أريد أن أحدد مجموعات وأخبركم أي مجموعة قالت هذا، لأننا هنا لدراسة القرآن، ولست مهتما بما تختلقه تلك المجموعات، ولكن أريد أن أخبركم الطريقة التي حفظ بها القرآن منذ الجيل الأول فصاعدا إلى يوم القيامة. لا مجال لأي رسول آخر أو أي وحي آخر. كيف فعل القرآن هذا؟ الله قال في البداية هذا القرآن هداية لمن؟ للمتقين. وثاني صفة للمتقين يؤمنون بما أنزل إليك أي القرآن وما أنزل من قبلك وهو التوراة والإنجيل. إذا كان هناك مجال للإيمان بشيء آخر سيكون هناك وما أنزل من بعدك أو وما ينزل من بعدك، لا حاجة لذلك. الشيء الوحيد للإيمان به بعد هذا الكتاب هو الآخرة، وبالآخرة هم يوقنون، هذا الشيء المتبقي. إذن عندما يقول شخص كيف تثبت أنه لا يوجد رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، افتح أول صفحة من القرآن. كل ما عليك أن تؤمن به هو ما أنزل إليه وما أنزل من قبله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد ذكر لشيء سينزل بعده، انتهى الأمر، ليس عليك الذهاب لأي مكان آخر. الله حل المشكلة التي كانت عويصة بالنسبة للبعض بشكل بسيط جدا وقاطع جدا، لأن الشيء الكبير المتبقي، بالمناسبة قدوم النبي مسألة كبيرة أم صغيرة؟ إنها مسألة كبيرة وعظيمة. اليهود ما زالوا ينتظرون آخر الأنبياء، وأتباع عيسى ما زالوا ينتظرون عودته، لكن بالنسبة للمسلمين المسألة الكبرى الوحيدة المتبقية للإيمان بها هي الآخرة، هذا هو الحدث الكبير المتبقي. ولهذا السبب وصف النبي صلى الله عليه وسلم الفترة الزمنية بين بعثته وبين يوم القيامة بكلمة كهاتين، لأن هذين الأمرين هما ما تبقى للبشر للإيمان بهما، الإيمان بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم والحدث الكبير الوحيد المتبقي وهو يوم القيامة. انظر لنفس المفهوم في سورة الرحمن، الله عز وجل قال علم القرآن، والشيء الوحيد المتبقي بعد ذلك هو عندما تسقط السماوات والأشجار للسجود لله سبحانه وتعالى، أي يوم القيامة. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، بمعنى آخر المسألة هي القرآن ويوم القيامة، هذان الأمران سيأتيان في تتابع سريع جدا فيما يتعلق بتاريخ البشرية. إذن هذان اعتباران مهمان جدا تم استنتاجهما من الآية الرابعة. الآن نأتي لأولئك على هدى من ربهم، يا لها من هدية من الله عز وجل. إذا لم تنظر إليها بعناية ستعتقد أنها مكررة، الله قد قال مسبقا أنه هداية في قوله هدى للمتقين، قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الترجمة البسيطة تشير إلى أن أولئك الأشخاص هم الناجحون على الإطلاق في النهاية، لكن توجد أمور رائعة نحتاج أن نفهمها. أولها، لماذا كلمة هدى نكرة؟ لماذا لم يقل على الهدى من ربهم بل قال على هدى؟ هذا تقريبا كما يقول الكشاف، لو أبصرت فلانا لأبصرت رجلا. استخدم النكرة كما لو أنه يقول أولئك على الهداية الحقيقية، تلك الهداية التي لا يوجد لها مثيل. في اللغة العربية عندما تضع التنوين على الكلمة في بعض الأحيان هذا يقال له التفخيم، بمعنى آخر النظر إلى الكتب السابقة فقط على ضوء الوحي الأخير وهو القرآن والإيمان بالآخرة، هذه الهداية المطلقة من ربهم. وأولئك هم المفلحون، أي أولئك الذين سيحصلون على الفوز والنجاح النهائي. كلمة أفلح كلمة مثيرة للاهتمام جدا، من كلمة أفلح نحصل على كلمة فلاح، الفلاح هو المزارع، لكن أفلح تعني أيضا الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير. المعنى الآخر لكلمة فلح هي بقية، بمعنى أن المفلحون هم الباقون، أي سيحصلون على الحياة الأبدية المليئة بالنعم والنجاحات. هذه الكلمة لا تعني النجاح فقط. إذا أردت أن تتكلم عن النجاح فقط ستقول فائزون، والقرآن استخدم كلمة الفائزين أيضا، أولئك هم الفائزون. ولكن عندما تقول مفلحون أنت تتحدث عن أشخاص ناجحين وسيبقون ناجحين دائما، وتشير أيضا كما قلت سابقا إلى المزارع، لأننا نقول فلحت الأرض أي شققت الأرض. عندما تحفر في الأرض لتخرج المحصول عندما يحين وقت حصاده. الفكرة هي الفلاح يعمل طوال السنة، يعمل بجد على التربة الزراعية، يضع البذور في التربة ويسقيها، لكن لا يرى أي نتائج في معظم السنة، وأخيرا في النهاية ينمو المحصول. وعندما ينمو المحصول كل المجتمعات حول العالم تقيم المهرجانات والاحتفالات، على عكس الوظائف الأخرى التي تحصل على شيك كل أسبوع، والبعض لديهم شيك كل شهر، لكن الفلاح لا يحصل على شيك أسبوعيا ولا شهريا. متى يحصل الفلاح على الشيك؟ مرة واحدة في السنة، مرة في الموسم. إذن هذا الموسم الذي يخرجون فيه المحصول من الأرض، هذا الوقت الذي يحصل فيه المزارعون أتعابهم. في تلك المناسبة في الواقع يطلق عليه فلاح أو مفلح. حسنا، إلى ماذا يشير الله باستخدام تلك الكلمة؟ هو لا يشير فقط إلى النجاح الأبدي، هو يشير إلى أن الناس عليهم أن يقوموا بالكثير من العمل، وفي النهاية سيحصدون ما زرعوه، في النهاية سيحصلون على أجر عملهم. بمعنى آخر، فلسفة الإسلام الكلية أو حكمة الدين هي أنه عليك أن تعمل بجد لتحصل على رحمة الله وجنته. الله يعطي رحمته لمن يشاء، لكن ليس ذلك فقط، عليك أن تعمل مع ذلك لتحصل على رحمته. وقتها الله عز وجل سيجعلك ترى ثمرة عملك. لقد تمت الإشارة إلى هذا مسبقا في أولئك هم المفلحون. الآن هناك شيء بالنسبة لي ربما أجمل جزء في هذه الآية، الدرس الذي سنتعلمه من هذه الآية. أحب أن أذكركم أنه عندما قال الله أن هذا الكتاب هدى للمتقين ذكر مجموعتين سأعيدها. المجموعة الأولى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أما المجموعة الثانية والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. دعوني أبسطها لكم أكثر. المجموعة الأولى أي شخص مؤمن ويعمل أعمالا صالحة. ما هي الأعمال الصالحة الأساسية؟ الصلاة ومساعدة الآخرين التي سماها الله في مواضع أخرى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، أليس كذلك؟ هذان الأمران فقط، عليك أن تؤمن بالله وتعمل صالحا، هذه الآية الأولى. لكن الآية الثانية عن مجموعة لديها معرفة بالكتب المقدسة، لديهم معرفة بالقرآن وبالكتب التي جاءت من قبل. إذن لديك مجموعتان مختلفتان من الناس. لنطبقها على وقتنا الحالي الآن، سائق التاكسي شخص مسكين يعمل طيلة اليوم لينفق على عائلته، ليس لديه وقت لدراسة الدين، وليس لديه الفرصة لتعلم اللغة العربية، وليس لديه الفرصة لدراسة التجويد وتعلم المخارج أو الحصول على إجازة أو دراسة الحديث، لا يستطيع فعل شيء من هذا. بالكاد يحصل على وقت يوقف سيارته ويصلي الصلاة في المسجد ويعود لسيارته ويسعى وراء رزقه. هذا ما يفعله 6 أو 7 أيام بالأسبوع. اليوم الوحيد الذي لا يعمل فيه يكون متعبا ويبقى بمنزله وأطفاله حوله، هذه حياته. وعلى الجانب الآخر لدينا شخص أعطاه الله الفرصة، ربما بدعم عائلي، وقام بدراسة القرآن ودراسة الشريعة والدين، ويسافر من بلد لآخر لطلب العلم، ويحصل على درجة البكالوريوس من بعض الجامعات الإسلامية، ثم يحصل على الماجستير ثم الدكتوراه، ثم يصبح عالما أكبر وأكبر. كلاهما مؤمنان. ولكن قد تحدث نفسك بأن الأشخاص الذين يعلمون أكثر والذين يستطيعون تعلم كل هذا، من المؤكد أنهم أشخاص أفضل من سائق التاكسي. سائق التاكسي أقل والعالم أفضل. ولاحظ أن الآية الأولى مخاطب بها الجميع: أي أحد يؤمن بالغيب ويقيم الصلاة وينفق، مفتوحة للعامة. والآية الثانية: الذين يؤمنون بالقرآن وبالكتب السابقة، أي فيها إشارة بسيطة للأشخاص الذين لديهم معرفة بالكتب المقدسة. ولكن ماذا فعل الله في هذه الآية؟ جمعهم جميعا وسلمهم شهادة الفلاح، وقال: أولئك على هدى من ربهم. جميعهم على هدى من ربهم. لا يجب أن يفكر أحد منهم أنه أقل عند الله بسبب الوضع الذي وضعه الله فيه والحالة التي وضعه الله فيها، لأن باب التعلم وطلب العلم لا يتطلب فقط أن تفتح كتابا وتقرأ. يجب أن يتوفر لك إيجار منزلك وطعامك ومصاريفك وعائلتك حتى تستطيع التفرغ لطلب العلم. لا يمكنك أن تقوم بطلب العلم وتقول: الله سيطعم عائلتي. وبعض الناس يقضون حياتهم لكسب ما يكفيهم فقط لإطعام عوائلهم، هذا كل ما يقومون به، وهم أيضا لهم مكانتهم عند الله طالما ما زالوا متمسكين بإيمانهم، طالما ما زالوا مع إيمانهم يقيمون الصلاة وينفقون. إذا استطاعوا التمسك بهذه الأمور الثلاثة، هي بذاتها تكفي عند الله. بالنسبة لأولئك الذين حصلوا على الفرصة للتعلم، أولئك الذين فتح الله لهم الباب بأخذ دورة أو دورتين علميتين. الآن في أمريكا لدينا دورات تقام في نهاية الأسبوع، هناك أناس مترفون ويستطيعون الحصول على دورات لتعلم الإسلام، تلك رفاهية. لدينا ترف وسعة من العيش في الحصول على جوالات فيها إنترنت بسرعة عالية، ويمكننا فقط بكل سهولة أن نفتح أي فيديو وقتما نرغب، ونستطيع اختيار عنوان الدرس الذي نريد سماعه. ليس علينا الذهاب لمسجد الحي لنستمع ما يوجد فيه من درس محدد، بل نستطيع أن نختار الدرس الذي نريد والعالم الذي نريد التعلم منه، ونستطيع إيقاف الدرس وإعادته أو تغيير الدرس عندما نريد. نحن نعيش في ترف ورفاهية كبيرة بالنسبة للتعلم. لكن إذا فتح الله لك باب التعلم، عليك أن تفهم المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتقك. وظيفتك تصبح تسهيل ذلك التعلم للأشخاص الذين لم يفتح الله لهم باب التعلم بسبب ظروفهم، للأشخاص المشغولين جدا في أعمالهم وليس لديهم أي وقت للتعلم. يجب أن تكون الشخص الذي سيجعل ذلك التعلم مريحا وملائما لوضعهم، بدلا من ازدرائهم. انظروا لهؤلاء الذين لا يحضرون حلقات العلم، لا يتعلمون، لا يذهبون للجامعات، منشغلون جدا بجمع المال. لا لا لا لا، وظيفتك هي بدلا من أن تنتظر منهم أن يأتوا إليك، عليك الآن أن تذهب إليهم. يجب أن تسهل عليهم، وهذه تصبح مسؤوليتك بين عائلتك ومجتمعك. لكل من يتعلم الدين منكم يجب أن تكون في خدمة الناس من حولك. حسنا، قبل قليل قد ذكرت أولئك هم المفلحون. ستلاحظون أنه منذ بداية الآيات لا زال الله يشير إلى الناس الذين يؤمنون بالكتب السابقة، والآن يؤمنون بالقرآن أيضا. يجب أن يكون لديهم إيمان وقناعة تامة بالآخرة. ذكر الله: وبالآخرة هم يوقنون، وأيضا المفلحون إشارة لهذا المفهوم. وكلما تتقدم ستلاحظون أن الموضوع سيبدأ بالتغير. هذه الآيات التي درسناها حتى الآية الخامسة كانت تركز بشكل كامل على الأشخاص الذين يؤمنون. سننتقل للآيتين التاليتين، واللتين تركزان على الأشخاص الذين لا يؤمنون، الأشخاص الذين في الناحية المعاكسة، أسوأ الكافرين. وقبل أن أنتقل إليهم، أريد أن أشارك معكم جمال خطاب الله سبحانه وتعالى. خمس آيات كانت عن المؤمنين، وبدايتها كانت حروفا مقطعة. الموضوع الذي استطعنا فهمه هو الآية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. إذن بدأ بذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه الآية الثالثة. والآية الرابعة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وآخر الآيات أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الآن لاحظوا شيئا، أول تلك الآيات بدأت بالهداية. كيف بدأت بالهداية؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. وآخر تلك الآيات أيضا ينتهي بالهداية، أولئك على هدى من ربهم. وكل الآيات التي في المنتصف أيضا عن الإيمان، الذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بما أنزل إليك. إذن هدى وهدى في البداية وفي النهاية، وإيمان وإيمان في المنتصف. إنه تناسق وتناسب رائع. ضمن مجموعة قليلة من الآيات لاحظنا كمال وتناسب كلام الله سبحانه وتعالى. ما أردت الإشارة إليه ليس فقط هذا الجمال، ولكن هناك أمر آخر. مقارنة هدى في الآية الأولى وهدى في الآية الخامسة. إذا استمعت للآية الأولى مجددا، هذا الكتاب هداية لمن؟ للمتقين. يظهر سؤال هنا، هل الهداية ليست للجميع؟ فقط للمتقين؟ ظننت أنه هداية للجميع، لأنه لاحقا في الصورة نفسها عندما نصل لآية رمضان قال الله هدى للناس. إذن الآن يبدو هناك تناقض، مرة يقول الله أن الكتاب هدى للمتقين، ومرة أخرى يقول الله أنه هداية للناس جميعا. كيف توفق بين الآيتين؟ أخبرتكم شيئا، هذا اعتبار مهم جدا في اللغة، ولهذا أمر القرآن بالتدبر. أمرنا بتدبر القرآن وليس فقط قراءته بسطحية، لأن الله يخلق هذه الأسئلة في عقلك كلما تقرأ الآيات، وعليك أن توفق بين الآيات لتفهم مقصود الله سبحانه وتعالى. انظر بهذه الطريقة، القرآن رسالة نافعة للبشرية جميعا، صحيح أم لا؟ صحيح طبعا. لكن من هم الأشخاص الذين سيخصصون الوقت للحصول على المنفعة منه؟ المتقون. مثلا شخص ما يذهب للجامعة ليدرس مادة، يقول المدرس هذا الكتاب مفيد لكم جميعا، ولكن يقول في الأخير لكنه سينفع الأشخاص الجادين من بينكم. فيه فائدة لكم جميعا إذا قررتم واخترتم أن تستخرجوا الفائدة منه. إذن هو هدى للناس ودعوة عامة إذا اخترتم. لكن في النهاية قال الله أن الوحيدين الذين سينتهي بهم الأمر بأخذ تلك الفائدة والانتفاع بالهداية هم المتقون. فهمتم الفكرة الآن؟ كما لو أن الله يقول كل البشر لديهم الفرصة ليصبحوا متقين، جميعهم لديهم الفرصة. بشكل عام أنتم ناس، ولكن إذا أردتم التقدم حقا يجب أن تحاولوا أن تصبحوا من المتقين. اللهم اجعلنا منهم. الآن سننتقل للآيات التي تتحدث عن الأشخاص المعاكسين. إن الذين كفروا، القرآن حساس جدا لسياق الكلام، دراسته مذهلة جدا، وأحد الفواجع أننا ننظر إليه بطريقة سطحية. الآية تقول: إن الذين كفروا. ويفترض الناس أنه عندما يقول الله إن الذين كفروا بأنه يشير إلى غير المسلمين. وماذا سيقول عن أولئك الغير مسلمين؟ سيقول: سواء عليهم، أي لا يهمهم الأمر، سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء حذرتهم أم لم تحذرهم، سواء يا رسول الله أنذرتهم أم لم تنذرهم، لا يؤمنون. إذن خلاصة الآية: أولئك الغير مسلمين لن يؤمنوا. هل ذلك صحيح؟ ألا نسمع يوميا بأشخاص غير مسلمين يدخلون الإسلام؟ كيف يقول الله بعد الاستئناف إن الذين كفروا لا يؤمنون؟ أولئك الذين كفروا لن يؤمنوا. هناك كلمة في بداية الآية بمعنى لا يوجد شك، هي كلمة إن. كيف تفهم هذه الآية؟ أول شيء سأقرأ لكم بعض الأشياء من التفسير. صيغة للجمع مع لام للتعريف، وهي للاستغراق بظاهره، ثم إنه لا نزاع في أنه ليس المراد منها هذا الظاهر. الإمام الرازي والكشاف وابن كثير، العديد من المفسرين قالوا على نفس الآية، قالوا أن الله استخدم الجمع هنا الذين كفروا، ويبدو كما لو أنه يتحدث عن كل الكفار. إذا لم تنتبه هذا ما سيبدو لك، لكن في الحقيقة لا يوجد خلاف في تاريخنا الفكري أن هذه الآية ليست عن كل الكافرين، ليست عن جميع الناس الذين لم يؤمنوا بالإسلام. وأعطى المفسر أيضا مثالا فقال: إن الناس يؤذونني. ألا تقول أحيانا آذان الناس؟ هل معنى ذلك أنك تقصد كل الناس على وجه الأرض؟ أو تقصد بعض الناس؟ بالطبع تقصد بعض الناس، ولكنك لا تقول بعض الناس آذوني، بل تقول آذان الناس. أو عندما تكون محبطا في بعض الأحيان وتخرج من الفصل الدراسي وتقول الطلاب أغبياء، هل تقصد كل الطلاب على وجه الأرض؟ أو تقصد طلابا في فصل معين كانوا يسيئون التصرف في وقت معين؟ حتى لو كنت تقصد بعض الناس، لكنك وقتها ستستخدم لغة عامة. وهذا في الواقع طريقة للتعبير عن خيبة أمل الشخص أو إحباطه. بين الله عز وجل غضبه ولم يقل أن صنفا من الكافرين، أو أنا أتحدث عن مجموعة معينة من الكافرين، بل قال الذين كفروا، تحدث عنهم بهذه الطريقة الغاضبة، إن الذين كفروا سواء عليهم. ولنقرأ أيضا هذا لابن كثير رحمه الله: إنهم رؤساء اليهود المعاندون الذين وصفهم الله تعالى بأنهم يكتمون الحق وهم يعلمون. وهذا قول ابن عباس أيضا رحمهما الله تعالى، قال أن هذه الآية ليست على كل الكافرين، هذا في رأيه عن رؤساء اليهود في المدينة. هذا ما تشير إليه الآية، ومن المهم جدا فهم ذلك، لأنك عندما تقرأ ترجمة القرآن سيظهر سؤال في بالك بأن الله عز وجل يقصد أن كل الغير مسلمين لن يؤمنوا. انتهت القصة. هذا ما يحدث إن لم تأخذ محتوى القرآن كاملا مع بعضه، المحتوى التاريخي والمحتوى النصي. الآن لنفهم التالي: هناك مجموعتان من المهم جدا مناقشتهم. أولئك الذين كفروا في مكة مسبقا، أي قريش، كفروا بشدة لدرجة أنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أم لا؟ ورسول صلى الله عليه وسلم بالكاد خرج من مكة وهاجر إلى المدينة. إذا قال الله سبحانه أن هؤلاء الأشخاص ميؤوس منهم، هذا الأمر مفهوم إلى حد ما. لن أكمل هذا الفراغ الآن، ولكن إلى مدى معين مفهوم. المجموعة الثانية من الكافرين الذين يشير الله إليهم في هذه الآية هم أشخاص في المدينة، كما أشار إليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، من اليهود، ويفهمون رسالة القرآن وكل شيء فيه، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك أصبحوا أسوأ الأعداء، ويتعاونون أيضا مع أعداء الإسلام في مكة. أولئك أيضا ضمن الذين كفروا. لكن مجموعتا الكفار تلك مجموعتان مختلفتان، كفار مكة وكفار المدينة مجموعتان مختلفتان، ومهم جدا أن نفهم الفرق. كفار مكة هل كانوا يعلمون ما هو الوحي من قبل؟ لا، لا يعرفون الوحي. إذن عندما رفضوا الوحي والآخرة والإيمان، رفضوه على أساس الكبر والتجاهل. كفار المدينة هل كانوا يعلمون عن الوحي من قبل؟ نعم كانوا يعرفون، ولكنهم لم يلتزموا حتى بالكتب السابقة التي يؤمنون بها، وكفروا بالآخرة المذكورة في كتبهم، وكفروا بالأنبياء الموجودين في كتبهم. كيف يتوقع أن يؤمنوا برسول صلى الله عليه وسلم؟ كرهوه على أساس أنه لم يكن منهم، لم يكن من عرقهم. هناك عنصرية مصدقة أصبحت واضحة. ولكن حتى قبل هذا ماذا فعلوا بكتبهم؟ سنجد لاحقا في البقرة ماذا فعلوا بكتبهم. إذن عندما قال الله إن الذين كفروا في هذه الآية، أظهروا الكفر ليس فقط أمام النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، لقد أظهروا الكفر من قبل، لقد رفضوا معظم هذا من قبل. إذن عندما يأتي تقرير ذلك في القرآن لن يكون بالأمر المفاجئ. لقد أزعجهم أن مسح الآخرة من كتبهم تطلب مجهودا كبيرا، تطلب جهدا كبيرا لمسحها، ويستمر القرآن بضربهم بحقيقة الآخرة، حتى ذكر أيضا لاحقا في سورة البقرة يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. لماذا؟ وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. ستأتي الآخرة ولن ينفعك ما عشت، ولن يبعدك عن العذاب، لأنهم يحاولون أن يتجنبوا موضوع الآخرة، لكن الله يضربهم بشكل أقوى وأقوى بتلك الحقيقة. لذلك من المهم أن نلاحظ لغة الآية. الله سبحانه وتعالى يقول: أأنذرتهم أم لم تنذرهم؟ من المهم أن ننتبه إلى أمر ما. النبي لا ينذر فقط، هو يعطي الأخبار الجيدة ويعلم الناس ويبشر. أدعوتهم، أبشرتهم، أعلمتهم، هناك الكثير من الأفعال الممكنة، من الممكن ذكرها في الآية. ولكن عندما تقول إنذار، إلى ماذا تشير هذه الكلمة؟ الإنذار تشير إلى العقاب، تشير إلى العواقب، والعاقبة النهائية للناس متى؟ في الآخرة. إذن هذه الآية منظمة بشكل رائع، ولغة الآيات تشير إلى أولئك الذين أنكروا الآخرة. أيضا تذكرت سورة الإسراء، وتسمى أيضا سورة بني إسرائيل، هي سورة مكية وتتحدث من بدايتها عن اليهود، وفيها قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. عندما تحدث عن اليهود قال الله عندها: القرآن يبشر الذين يعملون الصالحات وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذه النقطة لن تذهب بسهولة. لنعد إلى كفار مكة، هناك نقطة مهمة لكل المسلمين ليفهموها. أخبرتكم أن أهل مكة هم أول من تلقى القرآن وسمعه، تلقوا 1/3 القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قضى جزءا كبيرا من حياته معهم حتى قبل أن يصبح رسولا عليه الصلاة والسلام. إذن يمكنك القول أن هؤلاء الناس كان لديهم أفضل فرصة للإيمان بدين الله أكثر من أي أمة أخرى على هذه الأرض، ومع ذلك ما زالوا ينوون قتل رسولهم عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم أسوأ المجرمين. إذن عندما قال الله إن الذين كفروا لا يؤمنون، هذا أمر مفهوم. لكن أتعلمون ما معنى الصدود؟ عندما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد مغادرة مكة أول مرة، عاد إلى مكة بعد عدة سنوات في الحديبية، بعد تقريبا 6 أو 7 سنوات لاحقا، عاد كل الطريق إلى مكة ليحج بسلام. وحتى في ذلك الوقت حاولوا مهاجمته صلى الله عليه وسلم، كانوا ينوون فعليا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم وفشلوا في ذلك. والمسلمون الآن غاضبون، ودخل عثمان رضي الله عنه إلى مكة بعد العديد من المفاوضات لمحاولة حل الأمور، ولكن تم احتجازه وأصبح تحت الإقامة الجبرية. وانتشرت شائعة أن عثمان رضي الله عنه قد قتل. لقد جاء المسلمون للحج بسلام بدون نية للأذى، والآن سفيرهم قد قتل بعد أن كانت نيتهم قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. أصبح المسلمون جاهزون للحرب، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمينا منهم بأنهم سيقاتلون، وكانوا مستعدين للقتال للأخذ بثأر عثمان رضي الله عنه. وقتها جاء عثمان رضي الله عنه داخلا إلى المعسكر، إنه بخير، إذن انطفأت النيرة. لكن سبب مشاركتي ذلك أن وقتها نزلت آية قلبت حياتي رأسا على عقب، قلبت عالمي رأسا على عقب. كانوا على وشك مهاجمة مكة، ومن هم أهل مكة؟ أخبرتكم سابقا، إنهم أسوأ أعداء الإسلام، والذين تلقوا معظم القرآن وأخرجوا رسولهم من بلده، إنهم لا يستحقون أي فرصة، ويستحقون أن تقام الحرب ضدهم. ولكن ماذا قال الله؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، لم تعلموهم وهم يعيشون في مكة، لكنتم سحقتموهم فتصيبكم معرة بغير علم، كانت ستصيبكم وصمة عار بدون علمكم، كنتم ستقتلون المؤمنين. ماذا يقول الله؟ في مكة هناك أعداء الإسلام، ولكن هناك من عائلاتهم من أصبح مسلما بالسر ولم يخبروا أحدا بذلك، يصلون الصلوات الخمس ربما بأعينهم فقط، لا يجرؤون على السجود أمام عائلاتهم التي لم تؤمن بعد، لكنهم مؤمنون بالله وتركوا الشرك ولم يخبروا أحدا أبدا، ولم يهاجروا أبدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينضموا لغزوة بدر أو أحد أو الأحزاب أو غيرها، لكنهم أسلموا رجالا ونساء، ولم يعلنوا إسلامهم أمام أي أحد بسبب خوفهم من القتل. إذن حتى المسلمون لم يعلموا أنهم مسلمين. وعندما كان المسلمون على وشك مهاجمة مكة قال الله، بالمناسبة أحد الأسباب التي لم أدع ذلك الهجوم يتم لأن هناك أشخاص مسلمين في السر داخل مكة حتى الآن لم تعلموا، يدخل الله في رحمته من يشاء. لماذا أخبركم كل هذا؟ حتى في الحالات الواضحة مثل مكة حيث يمكنك أن تقول أن أهل مكة كفار وأن الله لن يهديهم أبدا وأنهم يستحقون العقاب، على الرغم من ذلك في آخر سنتين أو 3 سنوات من مناضلة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في ذلك الوقت ربما يكون هناك أشخاص يدخلهم الله في رحمته، وهناك أشخاص يمكن أن يؤمنوا. الفكرة من كل ما قلت أنه عندما تقرأ الذين كفروا فهي في أغلب الأوقات تشير إلى أشخاص سيئين جدا جدا، ولا تشير إلى أي شخص غير مسلم، إنها تشير إلى أسوأ الكفار الذين كانوا الأكثر عنادا ولا يريدون التزحزح مما هم فيه، سواء أنذرتهم أم لا، لا يريدون السماع. من المقصود في هذه الآية؟ هم المقصودون، تم إنذارهم ولم يهتموا سواء أنذروا أم لا، إنهم عنيدون تماما، أولئك الأشخاص الذين يقول عنهم الله الذين كفروا. فهذا ليس مصطلحا خفيفا في القرآن، عندما يقول الله عن أحد كافرا هذه إحدى أسوأ الكلمات التي يمكن أن تستخدمها مع أي شخص. هناك أشخاص في بداية الآيات كما قلنا مؤمنين، وأحب أن أراها بأنها مجموعة المؤمنين والمؤمنين المتوقعين، الأشخاص الذين لديهم تقوى وهم لم يعرفوا القرآن بعد. هناك أشخاص كانوا نصارى ويهودا وأصبحوا مسلمين بعد ذلك لاحقا، وعندما أصبحوا مسلمين ونطقوا الشهادة سجل القرآن شهادتهم. أتعلمون ماذا قالوا؟ قالوا إنا كنا من قبله مسلمين. القرآن قال بأنهم كانوا مسلمين من قبل أن ينطقوا الشهادة، لأنهم كانوا مسلمين متوقعين، أي مسلمين متوقع إسلامهم، والإسلام كان دائما في قلوبهم. إذن عندما نرى كلمة الذين كفروا في القرآن ونبسطها بزيادة ونجعلها تعني جميع الغير مسلمين في كل النصوص، هذه مشكلة كبيرة. ولم يفعل الصحابة ذلك، حتى الصحابة قالوا أن تلك معناها رؤساء اليهود الذين هم الأكثر عداوة للدين. ونحن بسطنا هذه القضية فحصلت الكثير من المشكلات. أول مشكلة تحصل على سبيل المثال عندما يسلم أحد الأشخاص وعائلته لم تسلم بعد، وهو يقول أنا قلق على عائلتي، فيخبره أحدهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لا تقلق بشأنهم، سواء دعوتهم أم لا لن يؤمنوا، دعهم وشأنهم يا رجل، لا تستطيع أن تحب أمك بعد الآن لأنها مسيحية، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله، وأمك مسيحية تحادد الله، لا يمكنك أن تحبها بعد الآن. أي نوع من الهراء هذا؟ أي نوع من السم نعطيه للناس؟ هل هذا ما يعلمه الدين؟ هذه خدمة سيئة لكتاب الله. إبراهيم عليه السلام ألم يكن يحب والده؟ ألم يكن يحبه حتى النهاية؟ حتى أمره الله أن يغادر؟ حتى أخبره الله أن لا يستغفر له بعد ذلك؟ نوح عليه السلام ألم يكن يحب ابنه لمدة 950 عاما؟ كل ذلك الوقت ألم يكن يحب عائلته حتى نهاية الأمر؟ حتى أخبره الله أنه الآن ليس من أهلك؟ لماذا لم يخبره الله بذلك قبل 200 أو 500 عام؟ أي نوع من الوعظ هذا؟ أن تخبر الناس لأنكم مؤمنون يجب أن تكرهوا الغير مسلمين جميعهم حتى لو كانوا من عائلاتكم، هذا سخيف، سخيف على الإطلاق. كيف سينتشر دين الله للبشرية إذا كان أي شخص يقبل الإسلام يقطع نفسه عن أولئك الذين لم يجدوا الإيمان بعد؟ كل البشرية قد أعطيت هدية الهداية، تم إخبار آدم عليه السلام بأن الهداية ستأتي إليك من الله ولذريتك جميعهم، الهندوسيين والبوذيين والملحدين واليهود والنصارى جميعهم، واتصالهم الوحيد بالهداية يكون عن طريق المسلمين. فهل من المفترض من المسلمين أن يكرهوهم؟ لماذا يقف الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مرت جنازة يهودية لفتاة؟ وقف والصحابي قال له أنها يهودية، لماذا تقف؟ فقال أليست نفس؟ أليست من ذرية آدم؟ قال الله لتكريم البشرية لقد كرمنا بني آدم. أجل المشركون تم إذلالهم وكانوا مكروهين في القرآن، ولكن ليس كل الكفار أسوأ أعداء هذا الدين. أولئك الذين أظهروا الكره ضد الإسلام نقف بقوة ضدهم، وحتى عندما نكون ضدهم في اللحظة التي ينطقون فيها الشهادة يصبحون إخواننا في الدين. في ثانية، الشخص الذي كنت تكره النظر في وجهه يصبح أخاك في الدين. حضرت مؤتمر السلام قبل عدة سنوات، وكان السياسي السويدي الذي كان يقول كلاما سيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك ونطق الشهادة، هو نفس الشخص الذي كان ضد المآذن في سويسرا، أتذكرون؟ لقد قابلته شخصيا، نطق الشهادة وأحضر ابنه للمؤتمر، وابنه نطق الشهادة أيضا في المؤتمر، فإخوانكم في الدين. هذا نفس الشخص، إذا شاهدت فيديوهات له قبل سنتين أو ثلاث ترى تعليقات المسلمين على الفيديو، لعنة الله عليه، الله سيدخله النار، سيحترق في جهنم. هذا ما كنا نقوله، وماذا فعل الله؟ هداه الله ودخل الإسلام، هذا ما يفعله الله. نتعجب عندما نسمع قصصا كهذه. لدي 15 دقيقة متبقية من الدرس، سأنتقل بسرعة إلى الآية التالية إن شاء الله تعالى، وهي ختم الله على قلوبهم. كلمة ختم هي أحدى الكلمتين اللتان تستخدمان في القرآن للختم والإغلاق، فالكلمة الأخرى هي كلمة طبع، طبع الله على قلوبهم. تطبع النهر تقال في العربية عندما يمتلئ النهر إلى نهايته، لا يمكنه تحمل أي مياه أخرى. مثل قارورة الماء أو شركات التعبئة، تمتلئ القارورة تماما بالماء. إذا عبأتها زيادة ستفيض، وعندما تغلقها لا يوجد أي مساحة لإضافة الماء. هذا يسمى طبع، أن يصبح الشيء ممتلئا تماما. فالطبع بمعنى الملء أو الامتلاء، أن يصبح الشيء ممتلئا تماما كما قلنا. لكن ختمة ليست بنفس المعنى. ختمة تستخدم بعدة طرق. ختمة تستخدم للختم على خاتم أو حلقة أو لطبع علامة ما. كان الختم يستخدم قديما قبل البريد الإلكتروني وقبل الأجهزة وهذه الأشياء. اعتاد الناس على كتابة رسائل بالخط اليدوي، وإذا كانت رسالة سرية يضعونها في ظرف ويضعون الطين أو الشمع المذاب ليختموها. هذا الطابع أو الختم يأتي أيضا بمعنى ختمة. أنت لا تطبع ختمك على الرسالة حتى تنتهي من كتابتها تماما. إذا الفكرة في ختمة، سأقرأ عليكم أولا المعنى اللغوي. الختم حقيقته السد على الإناء. أصل الكلمة هو وضع الغطاء على الإناء، مثل عندما تغطي الأرز وينضج ولا تريده أن يبرد، فتضع عليه شيئا لتغطيته وتضع عليه غطاء، فهذا لا يعني أنه ممتلئ، فقد تعني أنه قد نضج وتم طبخه. نضج ما في الإناء لكنه ليس ممتلئا حتى آخره. لا تحتاج لفعل أو إضافة شيء، فقد انتهيت من الطبخ، ولكن تحتاج لتغطيته فقط. هذه هي الفكرة. أنت لا تحتاج لكتابة المزيد في رسالتك. كتبت ما يجب عليك كتابته، ثم تضع الطابع عليه. أما تسمية البلوغ لآخر الشيء ختما، فلأن ذلك الموضع هو ظرف وضع الختم، فيسمى به مجازا. من الناحية التصويرية المجازية، تستخدم كلمة ختمة عندما يتم الانتهاء من التعامل مع شيء ما، ولا يوجد هناك شيء ضروري ويتطلب القيام به، وعندها تضع الختم عليه. قال الله تعالى: ختم الله على قلوبهم، لم يتبقى شيء ليظهروه. فقرر الله أنه لا يوجد عذر لهم، فختم على قلوبهم. بالمناسبة، لقد أكدت في الآية السابقة أنهم كانوا عنيدين، هل تتذكرون ذلك؟ الله لا يختم على قلب أي أحد حتى يظهر هو بنفسه العناد. الله لا يقرر عشوائيا، هذا الشخص يختم قلبه وذاك يختم قلبه. الله لا يرمي في النار ويدخل الجنة من يريده فقط. لا لا لا لا، الناس في الحقيقة مسؤولون عما يفعلونه بقلوبهم، وفي النهاية يسمح الله بحصول ذلك. أحد أعظم مدرسي القرآن حاليا، محمد راتب النابلسي، أسأل الله أن يحفظه ويحميه، هو من عائلة سورية. في محاضراته يقول شيئا رائعا جدا. يقول: السيارة من المفترض أن تسير بالبنزين، وقمت أنت بوضع زيت طبخ بدلا من البنزين، ووضعت بعض الملح أيضا، ومن ثم لا تعمل السيارة بسبب ما وضعته فيها. فتقول: الله لم يريد لسيارتي أن تعمل. هذه السيارة صنعت لتعمل بطريقة معينة، إذا لم تشغلها بتلك الطريقة، إذا نعم، لم يرد الله لها أن تعمل، لأنك غبي، أنت محق، الله لم يجعلها تعمل، إن الله مسبب الأسباب. لكنه لم يفعل ذلك بشعاع إلهي أنزله على سيارتك وجعلها تتوقف، أنت جعلتها تتوقف عن العمل. أنت لم تصب بمرض السكر لأن الله أنزل ملكا يحقنك بمرض السكر، أنت استمريت بتناول السويسرول والحلويات كرتونا بعد كرتون، أنت فعلت هذا بنفسك. عندما يعاني الناس من العواقب في هذا العالم، عواقب مادية، نعلم أن ذلك بسبب ما فعلناه بأنفسنا. حسنا، هناك بالطبع أمور خارجة عن سيطرتنا ولسنا متسببين بها، لكن هناك أمور كثيرة مؤلمة تحصل لنا بسببنا. هناك شخص لا يهتم بمستوى الكوليسترول لديه، ولا يأكل طعاما صحيا، يجلس طوال الوقت ولا يمارس رياضة، ثم يصاب بسكتة قلبية ويقول: هذا قدر الله، قدر الله ما شاء فعل، قم يا رجل ومارس رياضة المشي، ثم ضع لومك على قدر الله. من أين عرفت قدر الله أساسا؟ نفس المبادئ التي تحكم العالم المادي الذي نراه مثل إن لم تعتني بسيارتك سيجعلها الله تتعطل، إن لم تعتني بصحتك سيجعلك الله تصاب بالأمراض. نفس المبادئ هذه تحكم العالم الروحي. عندما لا تمرر قوة قلبك لتقبل رسالة، عندما لا تحاول أن تذكر الله، عندما لا تلتزم بشريعة الله، عندما تستمر في نسيان الله، ستكون بالطبع هناك عواقب يتأثر بها قلبك. في النهاية إذا استمريت هكذا سيسمح الله أن يختم على قلبك. إذا أردت أن تتصرف بذلك الشكل وتستمر في عدم تحمل مسؤولية نفسك، فلا تقم بوضع لومك على الله وقتها. ختم الله على قلوبهم بسبب أن هؤلاء الأشخاص جعلوا أمر الإيمان منتهيا بالنسبة لهم، ولا يهمهم كما ذكر في الآية السابقة، ولهذا ختم الله على قلوبهم. حسنا، كما تريدون. وقتها لا تقولوا الله سيشفينا عندما يكون شخص في المرحلة الرابعة من مرض السكر ولا يزال يتناول كعك الشوكولا ثم يقول سيشفيني الله. لا، أنت في الواقع انتهيت. ختم الله على بطنك، أنت قضية منتهية ومغلقة لأنك لا تريد أن تسمع. لكن هناك شيء أعمق قليلا عن فكرة القلوب. ماذا يوجد في القلب؟ في القرآن ماذا نتعلم؟ ما هي العواطف النابعة من القلب؟ القلب هو مكان الحب. عندما يختم الله على قلب ما يصبح غير قادر على محبة ما يجب أن يحبه، يصبحون يكرهون الأشياء التي تستحق الحب. من المفترض أن يحبوا المؤمنين فيبدأون بكرههم، من المفترض أن يحبوا الحق فيصبحون يكرهونه، من المفترض أن يحبوا العدالة فيصبحون يكرهون العدل. سبحان الله، القلب يوجد فيه الرحمة، ولكن عندما يختم الله على القلب تختفي الرحمة منه. هؤلاء الأشخاص يستطيعون قول أفظع الأشياء ويقومون بأكثر الأشياء قسوة لأن قلوبهم مختومة. القلب محل الامتنان والشكر، وعندما يختم على القلب لا يشعر هؤلاء الأشخاص بأي امتنان أو شكر، يشعرون بأنه لا يوجد أي سبب لشكر أي أحد. القلب أيضا محل الخوف، وعندما يختم على القلب لا يشعر بالخوف من أي شيء، لا يخافون العواقب. القلب محل الأمل، فهؤلاء الأشخاص يائسون تماما، ليس لديهم أي أمل في الآخرة أو في أي أحد، لا يشعرون بالأمل حتى لأنفسهم. افعل ما تريد فعله وبأي طريقة تريد، لأن الحياة سيئة على أي حال. هم أشخاص يائسون لأن قلوبهم مختوم عليها. القلب محل الشعور بالذنب، لأنه عندما تقوم بشيء خاطئ فالله وضع الفطرة في البشر وهي النفس اللوامة، لذلك تشعر بالسوء لما فعلت. ولكن عندما يختم على القلب يمكنك أن تفعل أسوأ وأفظع الأشياء وتشعر بالفخر أيضا. زين لهم الشيطان أعمالهم. هذا ما يحدث عندما يختم على القلب. القلب مكان الحياء، وهؤلاء الأشخاص لم يبقى لديهم أي حياء. عندما يموت القلب لا يهم كم يصبح هؤلاء الأشخاص دنيئين وسيئين في كلامهم وأفعالهم ولباسهم، لن يصبح هذا الأمر مهما بالنسبة لهم. سيقومون بأخذ ما جعله الله بالفطرة البشرية سيئا وقبيحا ويجعلونه جميلا لأنفسهم وفي أعينهم. القلب محل الشعور بالمسؤولية، مسؤوليتك تجاه جيرانك وأبنائك ووالديك إلى آخره. عندما يختم على القلب ستشعر بعدم المسؤولية تجاه أي أحد. أحب أن أقول نقطة أخرى، القلب محل الكرامة. الله عز وجل كرم البشر، وشعور الكرامة تجده في قلبك. مثلا شعور الاحترام لمعلمك يكون في قلبك، الاحترام الذي تكنه للإسلام وللرسول صلى الله عليه وسلم تشعر به في قلبك، الاحترام الذي يجب أن تشعر به اتجاه نفسك يكون في قلبك. ولكن عندما يختم الله على القلب لا يبقى أي شعور بالكرامة، لا للآخرين ولا حتى لنفسك. عندما يقول الله أنه ختم على قلوبهم هذه ليست مشكلة بسيطة، هذا ليس معناه فقط أنهم لن يؤمنوا، بل معناه أن كل الخير الذي يكون في القلب قد اختفى، كل خير وكل الفطرة البشرية انتهت، وأخذت منهم. سبحان الله، هذا لا يقصد به أي أحد غير مؤمن. الآية تتكلم عن أشخاص عنيدين ومتزمتين جدا. وانتبهوا أيضا، انتبهوا للترتيب على قلوبهم وعلى سمعهم، تم هضم القلب مسبقا. إذن بالنسبة للسمع أصبح لا يهمهم ما يسمعون، لأن أيا كان ما سيسمعونه لا يمكنه شق طريقه للوصول إلى قلوبهم. عندما يختم على القلب تجد هؤلاء الأشخاص عندما يسمعون شيئا جيدا يزعجهم ذلك، لأنه كما لو أنه يكسر في الختم والسد، فيقول: توقف، هل نستطيع تغيير القناة؟ لنستمع لشيء آخر. هل غيرت الموضوع؟ لا يمكنه سماع هذا، ختم الله على سمعه. يمكن أن يكونوا في أفضل التجمعات والجميع حولهم يبكون من حب الله ومن خشيته ورجاء رحمته، ولكنهم الوحيدون الذين يشعرون بالانزعاج. لما لا نغادر هذا المكان؟ ماذا نفعل هنا؟ لا شيء يتحرك بداخلهم ولا شيء يحرك أسماعهم، لأن السمع مرتبط مباشرة بالقلب. فوضعا متتاليتين في الآية، ختم على القلب. إذن ما المفاجئ في الأمر أن يختم على السمع أيضا؟ ثم قال: وعلى أبصارهم غشاوة، أي هناك غطاء على أعينهم. هذا للإشارة إلى عماهم، وضع الله غشاوة وغطاء على أعينهم. حسنا، عندما يكون الشخص أعمى لا يؤثر إن وضعت غطاء على عينه أم لم تضع. عندما يرفضون رؤية الحقيقة والهداية كما هي، وعندما يرفضون التأمل في الكون من حولهم، هذه الأعين الجميلة التي أعطانا الله إياها هي لنرى خلق الله ونتأمل ونتدبر ونتفكر. لذلك عندما تفشل في هذا سيمكنك الله من أن ترى الكون، لكن لن يجعلك ترى الهداية الموجودة فيه. كل شيء خلقه الله حولنا فيه آيات، إن في ذلك لآية، الشجر فيه آية، السماء فيها آية، الطير فيه آية. عندما تغطي العين ستر السماء والطير والشجر، ولكن لن ترى أبدا الآيات التي فيها، لن ترى ما تشير إليه تلك الآيات. كما لو أنك ترى الباب ولكنك لا ترى ما خلفه. هذا معناه وعلى أبصارهم غشاوة. قال البعض أن هذا مشهد من يوم القيامة، وقال البعض أن هذه الآية تصف هؤلاء الأشخاص عندما يبعثون يوم القيامة وتختم قلوبهم وآذانهم لا تسمع وعيونهم مغطاة وعمياء. لأنه في مواضع أخرى في القرآن ذكر الله أنهم يبعثون عميانا. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. سيحتجون يوم القيامة، لكن الاحتمال الأرجح هو أن هذه الآية يقصد بها الختم في الدنيا وعدم قدرتهم على قبول الهداية. والآية صياغتها رائعة جدا. آخر شيء أود مشاركته معكم، هناك ثلاثة أشياء: القلب والسمع ختم عليهما، والأبصار قد غطيت بغشاوة. لكن السمع في الآية هو الوحيد الذي ذكر بصيغة المفرد. قلوبهم وأبصارهم جمع، لكن سمعهم مفردة. التصوير في القرآن جميل جدا. على سبيل المثال، جميعكم الآن تنظرون إلي، كل واحد منكم يجلس في مكان مختلف. أليس كل واحد منكم له زاوية نظر مختلفة أم لا؟ كل واحد ينظر من زاوية مختلفة عن الآخر. إذن ليس لديكم نظرة واحدة، بل هناك نظرات ورؤى متعددة. حسنا، هل قلوبنا الآن في نفس الحالة أم في حالات مختلفة؟ حالات قلوبنا مختلفة. إذن قلوب وأبصار، لأن هناك زوايا رؤية مختلفة وحالات قلوب مختلفة. هناك قلوب متحمسة للسماع وبعض القلوب غير ذلك، بعض القلوب منتبهة وبعضها غير منتبه، كل أنواع الاختلاف. لكن عندما يأتي الأمر للسمع، هل تسمع آذاننا نفس الشيء بالضبط؟ نعم، الأصوات من حولنا هي نفسها بالنسبة للجميع. إذن نحن متحدون فيما يصنع، وهذه في الواقع قوة القرآن. سيلامس كل الناس المختلفين في زوايا رؤيتهم، سيلامس كل الناس بحالات قلوبهم المختلفة. إذن الرسالة هي نفسها، ولكن طريقة تأثيرها عليهم ستختلف. إنه يشبه المطر. المطر الذي ينزل على كل الأراضي هو نفسه، لكن ما سينتجه ذلك المطر من نباتات يختلف. هو نفس الماء، لكنه ينتج نباتات مختلفة. القرآن هو نفس ما نسمعه جميعنا، لكن تختلف طريقة إلهامه لنا. لكل من يسمع الدرس منكم، إذا تدبرت هذه الآيات، هناك شيء مختلف عن هذه الآيات لامسك أنت، مختلف عن الآية التي تلامس الشخص الذي بجانبك. بينما تصلي وتفكر في هذه الآيات، ستتأمل جوهرا وكنزا معينا من هذه الآيات، وشخص آخر سيتفكر في كنز آخر من هذه الآيات، على الرغم من أنكم جميعا سمعتم نفس الشيء، لكن طريقة وصوله إلى قلبك مختلفة. هذا هو التصوير القرآني الجبار. ثم قال: ولهم عذاب عظيم. سأختم بهذا، أعلم أنني تجاوزت الوقت المحدد، بل أنا على الوقت تماما إن شاء الله. الله لا يحب أن يعذب الناس، فقد قال: ما يفعل الله بعذابكم؟ ماذا سيستفيد الله من تعذيبنا؟ الله خلق البشر ليرحمهم، لكن أسوأ وأعند الأشخاص يستحقون العذاب العظيم، وأعظم العذاب مذكور في الآية بالمناسبة. عندما يختم على قلبك، لا يوجد عذاب أعظم من هذا. عندما لا تنتفع أذنك بالقرآن، لا يوجد عقاب أعظم من هذا. وأريد أن أقول شيئا، الأشخاص الأوائل الذين سمعوا هذه الآيات لم يكن لديهم الفرصة لتنظيف قلوبهم وتنقية أسماعهم فقط، بل كان لديهم أيضا فرصة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بأم أعينهم، وما زالوا عميانا. هل يمكنك تخيل هذا؟ من بين كل شيء يمكنك رؤيته في هذا العالم، استطاع رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال هناك غشاوة على أعينهم. أي مأساة يمكن أن تكون أكبر من هذه؟ أسأل الله أن يحمينا من تلك المأساة. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.